السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من شعائر الإسلام وكرره على عباده مرة في كل عام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من برنامج المناسك الحادي عشر، والكتاب المقروء فيه هو جامع المسالك في أحكام المناسك للعلامة عبد الله بن بوليهد رحمه الله، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله باب المواقيت. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الله بن سليمان بن سعود بن بوليهد رحمه الله تعالى في جامع المسالك في أحكام المناسك: باب المواقيت. وهي نوعان، مكانية وزمانية معينة لعبادة مخصوصة. فأما المكانية فميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهو المعروف بآبار علي، وميقات أهل مصر والشام والمغرب والجحفة، وهي وميقات أهل مصر والشام والمغرب الجحفة وهي قرية بقرب رابغ، وميقات أهل اليمن يلملم وهو جبل بينه وبين مكة مرحلتان، وميقات أهل نجد قرن المنازل وهو جبل أيضا بينه وبين مكة مرحلتان، وميقات أهل المشرق ذات عرق وهي قرية خريبة قديمة وعرق جبل مشرف على العقيق. والأفضل الإحرام من طرف الميقات الأبعد من مكة، والعبرة بهذه المواقيت بالبقاع لا بما بني بقربها، وسمي باسمها فينبغي تحري آثار القرى القديمة. من المقاصد المطلوبة في بيان أحكام المناسك الإعراب بالبيان عن المواقيت المحدودة شرعا للحج، فلأجل هذا ترجم المصنف بقوله باب المواقيت، وأشار إلى أن المواقيت نوعان في قوله: وهي نوعان، مكانية وزمانية معينة لعبادة مخصوصة. وتقدم أن التعبير عن البيان الشرعي في العبادات بقولهم مخصوص يستبدل بما جاء في الخطاب الشرعي من الإشارة إلى ذلك بالعلم، كقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وقوله: في أيام معلومات، وهو موجود في كلام جماعة من القدماء كالإمام مالك في موطئه والترمذي في جامعه، فيقال عوض مخصوصة معلومة. والمواقيت شرعا هي ما وضع من مكان أو زمان تحديدا لعبادة معلومة، فلا تختص بأحدهما بل تشمل الأماكن والأزمنة، وربما اجتمعت وربما افترقت. فباب المواقيت عند الفقهاء في الصلاة يريدون به أوقات الصلاة الزمانية، وأما ذكرهم باب المواقيت في الحج فيريدون به المواقيت المكانية والزمانية معا. ثم ذكر المصنف المواقيت المكانية أولا، فقال: فأما المكانية فميقات أهل المدينة إلى آخره. فالمواقيت المكانية للحج خمسة: فالأول ذو الحليفة ويسمى بآبار علي، وهو ميقات أهل المدينة، وكان خارجا عنها وصار اليوم حيا من أحيائها لما اتصل البنيان به، وهو أبعد المواقيت عن مكة، والثاني الجحفة وهي قرية بقرب رابغ خربت مدة من الزمان ثم أعيد بناء الميقات فيها قريبا في الدولة السعودية الثالثة. فما يوجد في كتب كثير من الفقهاء أنها قرية خربة والناس يحرمون من رابغ، فهذا أمر كان فبان، وأما اليوم فإن الميقات الموجود في الجحفة مشيد معد على أبلغ وجوه الانتفاع به، وهو ميقات أهل مصر والشام والمغرب، والثالث يلملم وتسمى السعدية، وهو جبل بينه وبين مكة مرحلتان أي في السفر، والمرحلة هي المعروفة في عرف أهل الإبل اليوم بالشدة، فإن الشدة التي يمضونها عند تحولهم من مكان إلى مكان وتقدر بما بين 40 إلى 50 كيلا هي التي تسمى في عرف الأوائل المرحلة. والرابع ميقات قرن المنازل، وهو جبل أيضا بينه وبين مكة مرحلتان، وهو ميقات أهل نجد ويسمى بالسيل الكبير، وليس هو قرن الثعالب، فقرن الثعالب جبيل صغير في منى. والميقات الخامس ذات عرق وتسمى الضريبة بالضاد، وقد أخبر المصنف أنها قرية خربة قديمة، وأعيد بأخرة بناء الميقات فيها فصارت مطروقة مسلوكة، وعرق جبل مشرف على العقيق. وهذه المواقيت الخمسة نوعان، أحدهما ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأربعة، وهي المواقيت الأربعة الأول، والثاني ما وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ذات عرق، فإنه وقتها لأهل العراق، ثبت عند البخاري وغيره، والأحاديث المروية في أن توقيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت منها شيء. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الأفضل هو الإحرام من طرف الميقات الأبعد من مكة ليستوعب مدة أكبر في العبادة، فإذا أحرم من الطرف الأبعد كان ما يمضيه من الزمان والمكان متلبسا بالإحرام أطول فحمد للعبد. ثم قال والعبرة بهذه المواقيت بالبقاع، أي بالمواضع المعروفة فيها لا بما بني بقربها وسمي باسمها، فجر إليها الاسم للمجاورة، فينبغي تحري آثار القرى القديمة لأن الأحكام معلقة بها. ومما ينبه إليه العناية بتحقيق المواقع والأسماء وفق ما جاء في الخطاب الشرعي لا وفق ما صارت عليه حال الناس اليوم. فمثلا مكة المكرمة صارت في عرف الناس اليوم منطقة تشمل مدنا بعيدة عن مكة، وهذا الاسم لا يقع شرعا على المحل المجعول له شرعا هذا الاسم، فلا تشمله أحكامه، بل يختص اسم مكة المكرمة بما اتصل بالحرم من البناء، فإذا انقطع البناء وتباعد لم يكن من مكة، وإن صار مشمولا باسم مكة المكرمة. وقس على هذا مسائل عدة في أبواب مختلفة من الدين تتعلق بالأماكن، يتوهم بعض الناس إرادة المعنى الموجود القائم اليوم بها، وليس كذلك شرعا، فلا بد من العلم بالحدود الشرعية لتعليق الأحكام فيها، وتلك الحدود ربما قصرت أو زادت عن المعروف اليوم. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن مر على ميقات منها فهو ميقاته عند أحمد وشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: إن كان يمر على ميقات ثان جاز له أن يؤخر إليه، ومن لم يكن طريقه على ميقات أحرم إذا حاذى أقربها إليه، ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من منزله، ومن كان له منزلان جاز أن يحرم من الأقرب إلى مكة والأبعد أفضل، ويحرم من بمكة للحج منها ويحرم للعمرة من الحل. لما بيّن المصنف رحمه الله تعالى عدة المواقيت المكانية ذكر طرفا من الأحكام المرتبة عليها، فبيّن أن من مر على ميقات منها فهو ميقاته عند أحمد والشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: إن كان يمر على ميقات ثان جاز له أن يؤخر إليه. فمن كان يمر في طريقه بذي الحليفة مثلا ثم يمر بالجحفة، فمذهب مالك وأبي حنيفة أنه يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى الميقات الثاني، لأن حكم الإحرام معلق بميقات دون تعيين ذلك الميقات. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكرهن: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. وهذا القول هو الراجح والله أعلم. ثم قال: ومن لم يكن طريقه على ميقات أحرم إذا حاذى أقربها إليه، فتكفي المحاذاة لمن بعد عنها، فمن لم يكن طريقه على واحد منها قصد محاذاة القريب منها ثم أحرم منها، ولا يلزمه أن يتوجه إلى الميقات نفسه، بل تكفيه المحاذاة. ثم قال: ومن كان منزله دون الميقات أي مما يلي الحرم، فميقاته من منزله كأهل جدة، ومن كان له منزلان جاز أن يحرم من الأقرب إلى مكة فهو مخير بينهما، والأبعد أفضل لطول التلبس بالعبادة، ويحرم من بمكة من أهلها للحج منها، ويحرم للعمرة من الحل. فلا بد أن يخرج المكي إلى الحل فيحرم منه، ولا يجوز له أن يحرم من الحرم، ليجمع في نسكه بين الحل والحرم كغيره. وهذه قاعدة المناسك، فإن قاعدة المناسك في العمرة والحج الجمع بين الحل والحرم، تعظيما للحرم وتكبيرا وإجلالا له بما يترتب على ذلك من الأحكام المعلقة بدخوله وما يكون فيه من العبادة. والقول بجواز الإحرام للعمرة من الحل لأهل مكة قول شديد الضعف، فهو من شواذ العلم، ذكره المحب الطبري في القراء، ونقل أنه قول الجمهور، ويشبه أن يكون اتفاقا أن المكية لا يجوز له أن يحرم للعمرة من مكة، بل لا بد أن يخرج إلى الحل أي جهاته شاء، فإن شاء خرج إلى عرفة أو خرج إلى التنعيم أو خرج إلى الشميس أو غير ذلك من مواطن الحل المحيطة بمكة. والناس باعتبار منازلهم من المواقيت ثلاثة أقسام أولها من كان وراء المواقيت، فيحرم منها. والثاني من كان دون المواقيت مما يلي الحرم خارجه فيحرم من محله. والثالث من كان دون المواقيت من أهل الحرم فيحرم للحج منه وللعمرة من الحل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ومن وصل للميقات. لما ذكر المصنف رحمه الله المواقيت المكانية للحج أردفها بذكر المواقيت الزمنية فقال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. وهذا قول الجمهور، وذهب المالكية إلى أن ذي الحجة بتمامه هو من أشهر الحج، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، فإن الصحابة اختلفوا في المسألة المذكورة على قولين: أحدهما أن المعدود من أشهر الحج من ذي الحجة هو عشره الأولى، والآخر أن ذي الحجة كاملا هو من أشهر الحج، والأول قول ابن عمر والثاني قول ابن عباس، وهو أرجح، لأن الله قال: الحج أشهر معلومات، ولا يكون أشهرا إلا بتكميل الثالث، فإن عدد العشر ينقص عن جبره بالتمام، ولو كانت عدة الأيام منه نصفا أو أكثر ساغ الإخبار عنه باسم الشهر كاملا، أما ما دون النصف فإنه لا يجري في عرف العرب تتميمه جبرا للكسر، فيكون الموفي عدة الأشهر المذكورة في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، أن يكون ذو الحجة كاملا من أشهر الحج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن وصل إلى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والإفراد والقران. فالتمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات، فإذا قدم مكة طاف وسعى وحلق وقصر وحل، ويحرم بالحج من مكة ويجب عليه دم. والإفراد أن يحرم أحسن عليكم من الحج أم بالحج؟ إيش؟ والإفراد أن يحرم بالحج أم من الحج؟ بالحج صح. هو أحسن عليكم. والإفراد أن يحرم بالحج من الميقات ولا يحل إلا يوم النحر. والقران أن يحرم بالحج والعمرة معا ولا يحل إلا يوم النحر ويلزمه دم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن من وصل إلى الميقات قاصدا الحج في أشهره فهو مخير بين أنساك ثلاثة، وهي التمتع والإفراد والقران. وقصر التخيير على هذه الأنساك الثلاثة لمن وصل في أشهر الحج إعلام بوقوع الخلاف في حق من وصل قبل أشهر الحج، فمن وصل قبل أشهر الحج قاصدا الحج فأحرم به، اختلف أهل العلم في انعقاد إحرامه على قولين أصحهما أنه لا ينعقد وتكون عمرة، وهذا مذهب الشافعية وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. أما من وصل إلى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين أنواع النسك الثلاثة الواردة في السنة، وهي التمتع والإفراد والقران. وبين المصنف حقائقها بأن التمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات، فإذا قدم مكة طاف وسعى وحلق أو قصر وحل، فيأتي بعمرة كاملة، ويحرم بالحج بعد ذلك من مكة ويجب عليه دم، وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج من الميقات ولا يحل إلا يوم النحر فلا يخلطه بعمرة، وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة معا ولا يحل إلا يوم النحر ويلزمه دم. فالتمتع والقران يجتمعان في اشتراكهما في ضم عمرة إلى الحج ووجوب الدم، فمشتركهما شيئان، أحدهما ضم العمرة والحج معا والآخر وجوب الدم عليهما، ويفترقان في أن المتمتع يحل من عمرته، وأما القارن فإنه إذا عقد إحرامه لم يحله إلا يوم النحر، كما أن المتمتع عليه طوافان وسعيان بخلاف القارن. وأشار المصنف رحمه الله تعالى في موضع متقدم في الصفحة 600 إلى اختلاف الفقهاء في الأفضل من هذه الأنساك الثلاثة، فقال في الموضع المشار إليه في 600: فالإحرام بإفراد الحج أفضل عند المالكية والشافعية ولا دم فيه، وبالقران بين الحج والعمرة أفضل عند أبي حنيفة وفيه الدم، وبالتمتع وهو الاعتمار في أشهر الحج ثم يحج في عامه أفضل عند الحنابلة. انتهى كلامه. فالفقهاء مختلفون في المفضل من هذه الأنساك الثلاثة بما ذكره المصنف في هذا الموضع، ونعيد بيانه بذكر الأرجح في ذلك الموضع. وقد أشرت إلى هذه الأنساك الثلاثة والمفضل فيها عند الأئمة بقول أنساك حجنا أمن أرادوا، أنساك حجنا أمن أرادوا، الهمزة هذه إيش؟ للنداء، فهي أخت الياء. أنساك حجنا أمن أرادوا تمتع قران والإفراد، تمتع قران والإفراد، أفضلها للحنبل التمتع، أفضلها للحنبل التمتع، والحنفي له القران أتبع، والحنفي له القران أتبع، وعند مالك مع ابن شافعي، وعند مالك مع ابن شافعي، ابن شافع يعني الشافعي، فجده شافع، يحج بالإفراد دون رابعي، يحج بالإفراد دون رابعي، معنى دون رابع إيش؟ دون وجود نسك رابع. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، وهو أول الأركان، ولا ينعقد بدون نية، وسمي إحرام لتحريم ما كان يحل قبله، ويسن لمريد الإحرام أن يغتسل أو يتيمم لعدم الماء، ويتنظف ويتجرد إن كان رجلا من مخيط، ويلبس إزارا ورداء نظيفين أبيضين ونعلين، ويجوز في غير البياض بلا خلاف، والأفضل أن يحرم عقب صلاة ويلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتدئ من موضعه، وقيل إذا استوت به راحلته إن كان راكبا، وإذا توجه لطريقه إن كان ماشيا، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك، وإن دعا عقب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ به من النار فحسن، ويسمي نسكه، وإن اشترط جاز عند أحمد والشافعي. وقال مالك: وأبو حنيفة لا يصح الاشتراط، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، ويسميه، فإن كان متمتعا قال: أريد العمرة، وإن كان مفردا قال: الحج، وإن كان قارنا قال: الحج والعمرة، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبست حدثني. وفي تلبيته يقول لبيك عمرة إن كان متمتعا وإن كان مفردا قال لبيك حجا، وإن كان قارنا قال لبيك حجا وعمرة. ومن أحرم ولم يعين نسكا صح وصرفه لما شاء من الأنساك. ويستحب الإكثار من التلبية وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو ركب أو نزل أو رأى الكعبة. ويستحب الجهر بها للرجل والمرأة بحيث تسمع رفيقاتها بغير مساجد الحل وأمصاره، لقول ابن عباس لمن سمعه يلبي بالمدينة إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت واختاره بعضهم. ولا يستحب تكرار التلبية إذا كان على هيئة واحدة كالقاعد والراكب مثلا، لأن التلبية وردت مطلقة من غير تقييد بعدد، وذلك يحصل بمرة واختار بعضهم تكرارها ثلاثا دبر الصلاة. ويكره لأنثى جهر بأكثر مما تسمع رفيقاتها. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى تفصح عن جملة من الأحكام المتعلقة بالحج، فقال باب الإحرام، ثم بين حقيقته الشرعية فقال وهو نية الدخول في النسك. فالإحرام شرعا هو نية الدخول في النسك، فمتى توجه القلب إلى إرادة الدخول فيه صار العبد محرما، وهذه النية نية خاصة بخلاف النية العامة التي تقارن العبد عند خروجه من بلده مريدا الحج. فإن نية الناسك نوعان، أحدهما نية عامة وهي المحركة له في بعثه للخروج إلى العمرة أو الحج من بلده، والثانية نية خاصة وهي الواقعة إرادة في قلبه عند قصد الدخول في نسكه من عمرة أو حج. ولا يراد بالإحرام لبس الرداء والإزار، بل من لبسهما دون نية لم يسمى محرما، ولكنهما شعار على الإحرام. وهل يلزم المحرم اقتران إحرامه بما يدل عليه كتلبية أو لبس رداء أو إزار؟ قولان لأهل العلم، فمذهب أبي حنيفة أنه لا بد من اقترانه بذلك، وأنه لا يكون محرما بالنية فقط، بل لا بد من قرنه بما يدل عليها ظاهرا من تلبية أو لبس يختص به، واختاره أبو العباس بن تيمية الحفيد. والراجح والله أعلم أن النية كافية في ذلك، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال النية تكفيك في الحج والعمرة، فإذا نوى صار داخلا في النسك محرما به. والإحرام أول الأركان، وسيعدها المصنف في موضع مستقبل، ولا ينعقد الإحرام بدون نية، وسمي إحراما لتحريم ما كان يحل قبله، فإن العبد إذا تلبس به ناويا حضر عنه ما كان حلالا له قبل مما يذكره الفقهاء في باب محظورات الإحرام ويأتي. ثم ذكر المصنف أنه يسن لمريد الحج أن يغتسل أو يتيمم لعدم الماء ويتنظف، ولم يثبت شيء من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اغتساله لإحرامه، وإنما هو أمر معلق بالحاجة إليه، فمن احتاج إلى الغسل تطيبا لبدنه كمن طال سفره فاشتد شعثه وغبره تأكد الاغتسال في حقه، وإلا لم يتأكد في حقه، وهو المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، فثبت عنه عند ابن أبي شيبة وغيره أنه كان ربما اغتسل لإحرامه وربما توضأ. ووجه ذلك ملاحظة الحال الداعية إليه، فمتى وجدت حال تستدعي الاغتسال اغتسل، وإلا اكتفى بوضوئه. ثم ذكر أن مما يسن أن يتجرد إن كان رجلا من مخيط والمخيط عرفه المصنف في موضع مستقبل بقوله كل ما يخاط على قدر الملبوس، كل ما يخاط على قدر الملبوس كالقميص والسراويل. واستعمال المخيط في الدلالة على المصنوع على هيئة العضو الملبوس ليس في الخطاب الشرعي، وإنما تكلم به إبراهيم النخعي من فقهاء أهل الكوفة ثم تبعه من تبعه. وإبراهيم النخعي له مبتكرات في الفقه هي من نتاج مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه في الفقه، وتقدم قريبا أن قول الفقهاء أحسنت ما لا نفس له سائلة أن هذه الكلمة أول من تكلم بها هو إبراهيم النخعي، رواه ابن أبي شيبة في المصنف وذكره أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى. ثم إذا تجرد لبس إزارا ورداء، والإزار اسم لما يستر به أسفل البدن، والرداء اسم لما يستر به أعلى البدن لما يلقى عليه إلقاء اقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم لما أراد الإحرام فتجرد ولبس إزارا ورداء نظيفين لما فيهما من كمال التجمل في الإقبال على العبادة ومن تعظيم شعائر الله عز وجل العناية بها. ومن جملة ما يندرج في ذلك أن يتحرى نظافة ملبوسه عند العبادات، ولم يثبت في ذلك شيء معين في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر القولي، وأما في أحواله صلى الله عليه وسلم فكانت له حلة يلبسها صلى الله عليه وسلم في الجمعة والعيد. وثبت عن تميم الداري أنه اشترى حلة بألف درهم كان يلبسها إذا خلى بربه في صلاة الليل تعظيما لله عز وجل وإجلالا له. ثم ذكر في نعت الإزار والنداء والرداء أن يكون أبيضين لما جاء من الأحاديث الثابتة في الحث على لبس البياض، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنه من أحسن ثيابكم، رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح. ثم ذكر مما يستحب لبسه نعلين، وروي في ذلك حديث عند أحمد إسناده ضعيف ولا يثبت بخصوص هذا المحل شيء، لكنه مندرج في الأصل الكلي من استحباب الانتعال. فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما كان منتعلا، فيستحب للعبد أن ينتعل، ويتأكد ذلك فيما كان في عبادة ربما أضر طول الاحتفاء به فيها فأضعفه عنها كالحج. ويجوز في غير البياض بلا خلاف، فلو أحرم في أي لون شاء جاز ذلك. ثم قال والأفضل أن يحرم عقب صلاة آكدها أن تكون مفروضة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخر صلاته الفرض حتى يصل إلى الميقات، فإذا أخذ أهبته صلى فرضه ثم أحرم بنسكه، فإن لم يوافق فرضا فمذهب جمهور أهل العلم أنه يصلي ركعتين وهو مذهب الأئمة الأربعة. وليس في ظواهر الأدلة ما يدل على استحباب صلاة ركعتين تختصان نفلا بالإحرام، إلا أن ملاحظة أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن بذلك، فإنه لم يحرم إلا بعد صلاة مفروضة، فإن تخلف وجودها فلا أقل من بدلها من نفل. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك أنه يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتدئ من موضعه يعني الذي هو فيه عند إحرامه، وقيل إذا استوت به راحلته إن كان راكبا، وإذا توجه لطريقه إن كان ماشيا، والثاني هو الصحيح لما ثبت عن ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بنسكه لما استوى على راحلته، والأحاديث التي فيها أنه أحرم به وهو على الأرض لا يثبت منها شيء، ومن لم يكن راكبا قام مقامه توجهه لطريقه، فإذا توجه إلى الطريق المقصود المسلوك في الوصول إلى الحرم بعد بروزه من الميقات فإنه يلبي بنسكه. وذكر المصنف تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله لبيك اللهم لبيك إلى تمامها، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله سوى هذه التلبية، وما روي أنه كان يلبي فيقول لبيك إله الحق لا يثبت، وما عدا ذلك فالأمر فيه واسع. والزيادة على التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام، فالأول أن يزيد عليها ما زاده الصحابة بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فثبت عند أبي داود أنهم كانوا يلبون بحضرته صلى الله عليه وسلم فيقولون لبيك ذا المعارج. والثاني أن يلبي بما ثبت عن الصحابة في غير حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لبيك مرغوبا أو مرهوبا، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. وثبت عن ابنه عبد الله أنه كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. وثبت عن أنس أنه كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. والثالث أن يلبي بما شاء مما لم يأتي مأثورا، فالأصل فيه الجواز لأن التلبية تعظيم لله عز وجل، فكيفما لبى بما يعظم الله عز وجل جاز. ثم ذكر أنه إن دعا عقب التلبية وصلى عن النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ به من النار فحسن، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن التلبية إقبال على الله عز وجل ورغبة شديدة إليه، فيرجى إذا قارنها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الجنة والاستعادة من النار أن يجاب للعبد في ذلك. ثم قال ويسمي نسكه، وأبان في الصفحة التالية عن تسمية النسك في قوله وفي تلبيته يقول لبيك عمرة إن كان متمتعا، ولبيك وإن كان مفردا قال لبيك حجا، وإن كان قارنا قال لبيك حجا وعمرة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم أنه لما لبى قال لبيك حجا وعمرة، وفي رواية له لبيك بحج وعمرة، فيلبي الإنسان بما يدل على نسكه، وليس هذا خبرا عن النية لأن النية محلها القلب، وإنما هو خبر عن نسكه الذي يريده. ثم ذكر رحمه الله تعالى الخلف في الاشتراط لمريد النسك بأن يقيد نسكه بالقدرة عليه، وذلك بقوله اللهم إني أريد النسك الفلاني حتى يقول فيستره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحل لي، أي منتهايا حيث حبستني. والراجح والله أعلم صحة الاشتراط لمن احتاج إليه، صحة الاشتراط لمن احتاج إليه، فلا يكون سنة مطلقة، وإنما يتقيد بالمحتاج إليه كمعلول يخشى تجدد علته، أو مريض يخاف ازدياد مرضه، فله أن يشترط بذلك، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ذكر أن من أحرم ولم يعين نسكا، أي من الأنساك الثلاثة المتقدمة، صح إحرامه وصرفه لما شاء من الأنساك، إن شاء أفرد أو قرن أو تمتع. ثم ذكر أنه يستحب الإكثار من التلبية لأنها شعار الحج، وروي أفضل الحج العج والثج ولا يثبت، ولكن التلبية شعار للحج فتستحب فيه، إذ ليست من الأذكار المتعبد بها في غير هذا الموضع، وما كان من هذا الجنس من العبادات فيطلب الاستكثار منه في موضعه. ثم ذكر أن التلبية تتأكد عند اختلاف الأحوال، كأن يعلو نشزا أي مكانا مرتفعا أو يهبط واديا إلى آخره، ولم يثبت في ذلك شيء بعينه إلا أن ما سبق ذكره من كون التلبية شعارا للحج يستدعي النهوض بها عند تغير الأحوال، فإن أبلغ ما يكون من إظهارها هو تغير الأحوال، فإذا تغيرت الأحوال توجهت النفوس إلى الركب السائر، فإذا أعلن بالتلبية كان ذلك تقوية لحالهم في سيرهم بالإعلام بأنهم قاصدون للنسك. ثم ذكر أنه يستحب الجهر بها للرجل والمرأة، وحقيقة الجهر هو أن يقصد المتكلم إسماع نفسه وغيره، أن يقصد المتكلم إسماع نفسه وغيره، فيسمع نفسه ويسمع غيره. والمرأة تجهر بحيث تسمع رفيقاتها بغير مساجد الحل وأمصاره، لأن التلبية إنما تشرع إذا دخل العبد في النسك، وذلك في الحرم، وأما في غيره فلا تشرع. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أثرا يذكره الفقهاء عن ابن عباس أنه قال لمن سمعه يلبي بالمدينة: إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت، يعني إذا خرجت من بلدك فبلغت الميقات، ولم أقف عليه. ثم قال: واختاره بعضهم، أي اختار التلبية في مساجد الحل بعضهم. والراجح مذهب الجمهور أن التلبية تختص بالنسك في الحرم، إذا بالنسك عند الإحرام إذا بلغ المواقيت. ثم ذكر أنه لا يستحب تكرار التلبية إذا كان على هيئة واحدة كالقاعد والراكب مثلا، لأن التلبية وردت مطلقة من غير تقديد بعدد، وذلك يحصل بمرة، فإذا لبى على تلك الحال حصل المقصود، وإنما ورد أنها تقال عند اختلاف الأحوال. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي عند تنقله بين مواطن النسك، عند خروجه من مكة إلى منى، ثم من منى إلى مزدلفة، وهلم جرا. ثم ذكر أنه يكره لأنثى جهر بأكثر مما تسمع رفيقاتها، لأن المرأة مصونة محفوظة، والمبالغة في رفع الصوت بما يخرجه إلى غير النساء يخدش حياءها،

ويتقلد سيفا لحاجة وحرم بدونها وفاقا للملكية. وقالت الحنفية والشافعية بالجواز مطلقا. والخامس تعمد الطيب مسا وشما واستعمالا. فإذا طيب محرم ثوبه أو بدنه واستعمله في أكل أو شرب أو ادهان أو اكتحال أو استعاط أو استحقان طيبا يظهر طعمه أو ريحه، أو قصد شم دهن مطيبا أو مسك أو كافور أو عنبر أو غالية أو زعفران أو ورس أو بخور عود أو نحوه، ففيه الإثم والفدية. وفاقا للثلاثة في المس والاستعمال بأنواعه كقصد الشم عند أحمد ولو ببخور الكعبة، يعني الإثم والفدية. وعند الثلاثة إن قصد شم الطيب المعتاد كره وإلا فلا، ولو تطيب ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم ولا فدية. وفاقا للشافعية. وقال مالك وأبو حنيفة عليه الفدية. وإن ادهن بغير مطيب كزيت وشيرج ولو في رأسه لا فدية عليه وتركه أولى. وقالت المالكية يحرم وعليه فدية. وقالت الشافعية لا يحرم ولا تجب الفدية إلا بدهن شعر الرأس واللحية والشارب والحاجب والعنفقة. وقالت الحنفية لا حرمة ولا فدية إلا في زيت الزيتون والشيرج. تنبيه: حكم المحرم والمحرمة إذا ماتا كحكمهما في الحياة، فلا يقربهما طيب ولا يقطع منهما شعر ولا ظفر، ولا يغطى رأس الرجل ولا وجه الأنثى، ولا يلبس الذكر المخيط ولا يلبس الذكر المخيط. وفاقا للشافعية وخلافا للملكية والحنفية القين بأنه يفعل به ما يفعل بالحي غير المحرم. السادس قتل صيد البر واصطياده، وهو الوحش المأكول وما تولد منه ومن غيره، والاعتبار بأصله فحمام وبط هو الإوز وحشي وإن تهل. وعكس بنحو جاموس توحش، فإذا أتلف المحرم صيدا أو بعضه أو أتلف بيده بمباشرة أو سبب ولو بجناية دابة متصرف فيها أو إشارة أو دل مريدا صيدا ولم يره أي قبله ففيه الجزاء. أما قتل صيد الحيوان البري مأكل اللحم واصطياده ولو تأنس ففيه الإثم والجزاء. وفاقا للشافعية وخلافا للملكية والحنفية القائلين سواء كان مأكول اللحم كالغزال والإوز إن طار أو غير مأكوله كالقرد والخنزير، والإثم فيما إذا كان عامدا، أما إن كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه وعليه الجزاء. وفاقا للثلاثة. والحيوان الإنسي أصالة ولو توحش كبقر لا إثم ولا جزاء فيه. وفاقا للثلاثة. ويحرم التعرض للمتولد بين المأكول البري والوحشي وغيره. وفاقا للشافعية. وقالت المالكية والحنفية المتولد يتبع الأمة لأنها الأصل. السابع عقد النكاح، فيحرم سواء كان لنفسه أو لغيره، وسواء كان الإحرام صحيحا أو فاسدا، وسواء كان الولي فيه محرما أو الزوج أو الزوجة، ولا ينعقد. وفاقا للمالكية والشافعية. وقالت الحنفية ينعقد ويمنع الدخول ولا فدية عند الجميع، وللمحرم المطلق زوجته رجعيا مراجعتها بلا كراهة. وفاقا للمالكية والحنفية. وقالت الشافعية يجوز مع الكراهة. الثامن وطء يوجب الغسل في فرج أو دبر لآدمي أو غيره ولو سهوا أو جهلا أو مكرها أو نائمة أو وعند الشافعية العمد دون غيره، وهو يفسد النسك قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف. وبعد تحلل أول لا يفسد النسك بل يفسد الإحرام عليه شاة. والمضي إلى الحل فيحرم ليطوف للإفاضة محرما إحراما صحيحا ويسعى إن لم يكن سعى وحل. والقارن كمفرد، ومحل فساد الحج بالجماع. وفاق للشافعية إن كان قبل التحلل الأول بأن كان قبل فعل اثنين من الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والحلق، وتجب عليه بدنة. وفاق للشافعية وشاة عند المالكية، ويمضي في فاسده ويقضي ما ذكر. وإن وقع الجماع بعد التحلل الأول بأن فعل اثنين من الثلاثة المذكورة فلا يفسد حجه. وفاق للشافعية أيضا. وقالت المالكية يفسد قبل الوقوف بعرفة وبعده بشرط أن يقع قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة في يوم النحر وليلته. وقالت الحنفية إن وطئ قبل وقوفه بعرفة فسد حجه ويذبح شاة ويمضي ويقضي، وإن وطئ بعد وقوفه ولو قبل حلقه وطواف الإفاضة لم يفسد حجه وتجب عليه بدنة. وإن وطئ بعد وقوفه وحلقه وقبل طوافه فعليه شاة وقيل بدنة ولا فسد عندهم بعد الوقوف. التاسع المباشرة دون الفرج ولا يفسد النسك، وكذا قبلة ولمس ونظر بشهوة. أما دواعي الجماع فلا يفسد بها الحج بل يحرم. وفاقا للشافعية والحنفية. وإن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس بشهوة فيجب عليه بدنة قياسا على الوطء وإن لم ينزل فشاه. وقالت الشافعية والحنفية تجب الفدية وإن لم ينزل وهي شاة. وقالت المالكية يفسد الحج بدواعي الجماع كالقبلة والمباشرة والمعانقة واستدامة النظر، فإن أنزل بمجرد النظر لا يفسد حجه. وكذا إن أمذى أو قبل في فم لغير وداع أو كثرة القبلة في غير فم فالهدي ولا فساد. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى من المقاصد الملتمسة في بيان الأحكام، فقال: باب محظورات الإحرام. وعدل العلماء عن الخبر عن مقصود هذا الباب بقولهم محرمات الإحرام، مع أن العرف الجاري الخبر عن الممنوع شرعا بالمحرم، فخصوا هذا الموضع بالحظر موافقة لما وقع في الخطاب الشرعي من جريان ذكر هذه الممنوعات بالبناء المعروف في كلام العرب خبرا عن الحظر، وهو الإتيان بلا الناهية متبوعة بالفعل المضارع. فلما وقع هذا في جملة من هذه الممنوعات سمي ذلك حظرا، كقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى: فلا تحلقوا رؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فلما وقع في الخطاب الشرعي الخبر عن هذه الممنوعات بالبناء المجعول في سنن العربية للدلالة على الحظر المختص بذلك، سموا الباب محظورات الإحرام، لأن المفيد للتحريم في الخطاب الشرعي عدة مسالك، منها هذا المسلك. وأما في الخطاب العربي فإن المنع إنما يدل عليه بالبناء المتقدم ذكره. وترجموا رحمهم الله تعالى بقولهم محظورات الإحرام لاستغراق محظورات الحرم فيها غالبا، فإن المحظورات التي تذكر في هذا الباب نوعان: أحدهما محظورات تتعلق بالإحرام، فمتى أحرم العبد في حل أو حرم شملته، والآخر محظورات الحرم وهي لا تختص بالمحرم بل تشمل من لم يكن محرما حال كونه في الحرم، ولم يفردوا الثاني اكتفاء بإيراده في محظورات الإحرام، فجعل بمنزلة التابع الملازم لها. وعد المصنف رحمه الله تعالى محظورات الإحرام مبتدئا بقوله: وهي ما حرم على محرم. فمحظورات الإحرام شرعا ما حرم على أحد بسبب إحرامه، وعددها تسعة. فأولها إزالة الشعر من جميع بدنه ولو من الأنف بلا عذر، والوارد في الخطاب الشرعي هو ذكر شعر الرأس، لأن الله قال: فلا تحلقوا رؤوسكم، ثم ألحقت بقية أنواع الشعر بشعر الرأس لما يجمع بينهما من كون الإلقاء للشعر ترفه، فإن الناسك إنما نهي عن حلق رأسه تخليصا لنفسه في قصد القرب إلى الله عز وجل والعزوف عن الدنيا بترك الاشتغال بأنواع الترفه، ومنها إكرام الشعر بحلقه أو تقصيره تطيبا له. فيحرم على المحرم أن يزيل شيئا من شعره ويتأكد في رأسه. ثم قال: ولا فدية بإزالته مع غيره بقطع عضو أو جلد بأن يكون تابعا له، كمن اعتل فقطع عضو من أعضائه كيد أو غيرها لأجل علته وعليها شعر فلا فدية حينئذ، وإن حصل أذى بغير شعر كمرض وحر وقمل وصداع وقروح أزاله وفدى. فإذا لحق العبد حرج من الأذى به فإنه يزيل الشعر ويفدي عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح، وعند مالك تجب الفدية في إزالة الشعر الكثير مطلقا، فيجب عليه إذا أزال شعرا كثيرا فدية، لا فرق بين كونه بأذى ولا غيره، والقليل لإماطة الأذى، فإذا أزال قليلا لإماطة الأذى ففيه الفدية، وأقل القليل عندهم 12 شعرة، وقول غيرهم أنه إذا أزال ما زاد على شعرتين كأن يزيل 3 أو 4 فإنه تلزمه الفدية، ومذهب المالكية أقوى دون تقييد بعدد، وأن المعتد به هو ما يسمى حلقا للشعر، وحلق الشعر لا يكون بشيء قليل، وإنما يكون بما يحتاج إليه في إماطة الأذى، كمن يحتاج إلى حجامة رأسه فإنه يحلق موضعا صغيرا من رأسه قدر الصغير من النقود المالية المعدنية، فيكون حينئذ قد حلق شيئا من شعره لبروز ذلك وظهوره، وأما ما دون ذلك فإنه لا يسمى حلقا للشعر. ثم قال: ولا شيء في تساقط شعر لوضوء أو ركوب، وكذا غسل ولو لتبرد، وكذا إن حمل متاعه على رأسه لحاجة أو فقر فتساقط شعره فلا حرج عليه حينئذ. ثم قال: ويجوز لمحرم أن يحلق للحلال إن تحقق عدم القمل لئلا يسري إليه، فإذا تحقق أن الحلال الذي التمس منه حلقه لم يركبه القمل جاز له أن يحلقه، فإن تحقق كونه ذا قمل أو غلب على ظنه لم يفعل لئلا يسري ذلك إليه، فيكون سببا في إيذائه واضطراره إلى الحلق. ومحل هذا فيما سبق لما كانت الأسفار طويلة ويلحق الناس بها عنن يتولد منه ضرر في أبدانهم وأوساخ وأقذار بسبب حال المسافر، وأما اليوم فوسع الله عز وجل على الناس وهيأ لهم من أسباب الراحة ما هو مشهود معلوم. ثم قال: وأما حلقه للمحرم فإن كان برضاه فالفدية على المحلوق رأسه من حيث الحلق، ويأتم بذلك إن لم يكن لحاجة داعية إليه، لأنه إعانة على محرم. ثم ذكر المحظور الثاني وهو إزالة ظفر يد أو رجل بلا عذر، لما صح عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من انكسر ظفره في نسكه فليقصه، ولو لم يكن محظورا معتادا عندهم لم يحتج إلى الخبر بأنه مأذون له إذا انكسر لغلبته على ذلك أن يقصه، فما يتفوه به بعض المتكلمين في هذه المسألة من فقدان دليل دال على ذلك فسببه فقدان التصور الفقهي عندهم للمناسك، فإن المناسك أداها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وشهدها أصحابه، فإذا تخلف المنقول عنه فالعمدة على المنقول عن أصحابه، لأنهم أعلموا بعبادته صلى الله عليه وسلم، والأصل أنهم لا يقولون في العبادات بغير علم وتوقيف، ولا سيما ما ترتب عليه منع وحظر أو إيجاب لدم ونحوه، فيكون قولهم حجة. فإن انكسر ظفره أو وقع به مرض فأزاله أو مع غيره كمع إصبعه فلا فدية أي ولا إثم، وفاقا للشافعي وأبي حنيفة ومالك فهو مذهب الأربعة، وتجب الفدية عند مالك فيما فيه إماطة الأذى خلافا للثلاثة، وإن قص ظفرا واحدا لا لإماطة الأذى ولا لكسر أو كان لكسر ولكن لا ألم، أطعم حفنة أي من طعام، والحفنة هي ملء اليد، فيطعم ملء يده حفنة من طعام. وفي الاثنين فأكثر ولو لغير إماطة أذى فدية، فإذا قص ظفرين فإنه يفدي عن ذلك. وقال أبو حنيفة: إن قص جميع أظفار يديه أو رجليه أو كلها أو خمسة منها بعضو واحد فعليه دم إن كان في مجلس واحد، وإن تعدد المجلس تعدد الدم، وإن قص أقل من خمسة أظفار تصدق بنصف صاع لكل ظفر كما يتصدق لقص خمسة أظفار متفرقة من يد أو رجل أو ستة عشر من كل عضو أربعة، فلكل ظفر صدقة نصف صاع، فلا يتحقق وجود هذا المحظور مما يرتب عليه فدية عند أبي حنيفة إلا وفق المذكور من وقوع القص لخمسة أظفار أو جميع تلك الأظفار في مجلس واحد، وأن عليه دم، وأنه إذا تعدد المجلس تعدد الدم عليه. والأظهر والله أعلم أن العبد ممنوع من قص كل واحد من أظفاره، ولكن وجوب الفدية لا يكون إلا إذا وجد قصها جميعا، فإذا قص أظفاره المجتمعة في يديه أو قص أظفاره المجتمعة في رجليه فهذا هو الذي يسمى قصا وتقليما للأظفار، لأن من قص ظفرا أو ظفرين أو ثلاثة أو جميع يده لم يسمى قصا لأظفاره، وإنما يسمى في أقل ذلك أن يقص أظفار يديه جميعا أو أظفار رجليه جميعا، فتلزمه الفدية حين ذلك. والاحتياط أن يحترز الإنسان من قص ظفر من أظفاره. ثم ذكر أنه تجب فيما علم أنه بان بمشط أو تخليل ولو ناسيا، فإذا استعمل أظفاره في تخليل أو في تخليل لشعره أو في مشط له فإنه تجب ولو كان ناسيا، وفيه نظر لأنه لا اختيار له لا سيما في حال النسيان، فالصحيح كما سيأتي أن النسيان يدرأ الإثم والفدية عمن وقع في محظور. فقول المصنف: فإن قلم ثلاثة أظفار فصاعدا ولو مخطئا أو ناسيا فعليه فدية، فيه نظر كما سيأتي. ثم قال: وفي الظفر الواحد مدان وفي الظفرين مدان وفاقا للشافعي. ثم ذكر عن مالك أن الظفر له ثلاث حالات: فإن كان لإماطة الأذى وكان يقلقه طوله وهذه الحال الأولى، أو يريد مداواة جرح تحته ففيه فدية وهذه الحال الثانية، وإن انكسر فقطع المكسور أو ما يزيل به الألم فيجوز ولا فدية. وتقدم عن ابن عباس أن من انكسر ظفره في نسكه فليقصه فهو مأذون له عند غلبته بكسره بلا إثم ولا فدية. ثم ذكر المحظور الثالث وهو تعمد تغطية الرأس على الرجل ومنه الأذنان عند الحنابلة وليست منه عند الجمهور، والأظهر كونهما منه لما ثبت عن أبي أمامة وغيره أنه قال: الأذنان من الرأس، ولم يعرف له مخالف من الصحابة، فمتى غطاه أو عصبه ولو يسيرا حرم وعليه الفدية وفاقا للثلاثة. وإن كانت التغطية لعذر كمرض وبرد شديد فجائزة، ولكن يجب عليه الفدية وفاقا أيضا للثلاثة، فيسلم عند العذر من الإثم وتبقى الفدية ثابتة في حقه. أو استظل بمحمل كمجلس أي على زينة مجلس، شقان على البعير أي طرفان على جنبتين البعير يحمل فيه العديلان، كما في القاموس أي غير راكب أو بنحو ثوب راكبا أو لا حرم بلا عذر وفدى. والمحمل يجعل له على جنبتي البعير ما يرفعه ويكون مسقوف الأعلى فيكون ظلا لمن تحته. فمذهب الحنابلة أنه إذا استظل بمحمل بلا عذر أنه يحرم عليه ويفدي. وعند مالك في الاستظلال بالمحمل رواية من الفدية وعدمها. وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز الاستظلال ولا فدية وهو الصحيح. فأصح أقوال أهل العلم أن ما كان منفصلا عنه بائنا منه غير ملتصق به ولو كان تابعا له فإنه يجوز الاستظلال به ولا فدية. وتغطية الرأس تكون بأحد شيئين، أحدهما أن يغطيه بملاصق، أن يغطيه بملاصق كعمامة أو طاقية أو غير ذلك ففيه الفدية، والآخر أن يغطيه بغير ملاصق، أن يغطيه بغير ملاصق. وهذا نوعان، أحدهما أن يكون غير تابع له كشجر ونحوه فيجوز اتفاقا، وثانيهما أن يكون تابعا له كمحمل أو مظلة ففيه الخلاف المذكور. والصحيح أنه يجوز ولا فدية. ثم ذكر أنه إن مس رأسه لا إن حمل على رأسه شيئا أو نصب حياله ثوبا لحر أو برد أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيتا وفاقا للثلاثة، أي مما يرجع إلى التقسيم المتقدم ذكره. ثم قال أو غطى وجهه أو وضع يده على رأسه وفاقا للشافعية. وذهب المالكية والحنفية إلى وجوب الفدية في تغطية الرجل وجهه. والراجح والله أعلم أن من غطى وجهه فإنه لا فدية عليه. وثبتت تغطية الوجه عن جماعة من الصحابة للمحرم منهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، إلا أن المنقول عنهم عند اشتداد الريح وانبعاث الغبار، فإذا وجدت الحال الداعية إلى ذلك غطى وجهه وإلا كشف وجهه، لأن الأكمل للعبد أن يبدو في نسكه لربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر المحظور الرابع وهو تعمد لبس المخيط على الرجل، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس. وأما الرداء الموصل أي الذي يكون بعضه مضموما إلى بعض بخيط أو نحوه، أو طرح الثوب على الكتفين من غير أن تدخل اليدان فجائز لا بأس به ولو مرقوعا بخياط بلا خلاف. وقد أحرم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة في رداء فيه بضع عشرة رقعة، رواه الفاكهي في أخبار مكة بإسناد صحيح. ثم ذكر مما يستثنى ألا يجد إزارا فليلبس سراويل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال ومن لم يجد الإزار فليلبس سراويل، ولا يعقد عليه رداء أو منطقة. والمنطقة اسم لما يشد به وسط الإنسان، اسم لما يشد به وسط الإنسان كالمسمى في عرفنا حزاما. فذكر أنه لا يعقد عليه رداءه ولا أو منطقة أو غيرهما، ولا يجعل لذلك زرا أو عروة يعلق بها، ولا يخله بشوكة أي يدخل فيه شوكة تجمع بين طرفيه أو إبرة أو خيط، ولا يغرز أطرافه في الإزار فإن فعل فدا. والراجح والله أعلم جواز ذلك لما ثبت عن ابن عمر أنه كان يغرز طرفي ردائه في إزاره فيشدهما مثبتا لهما بجعلهما في طرفي الإزار لئلا تتفلتان عليه، والمذكورات من هذا الجنس. ثم قال: إلا الإزار فله عقده لحاجة ستر عورته، فلا يكمل الانتفاع به إلا بعقده ومنطقة وهميان، وهو الكيس الذي يجعل فيه المال فيه ما نفقته مع حاجة العقد، فلأجل الحاجة جاز ذلك. أما تعمد لبس كل ما يخاط فالإثم والفدية وفاقا للثلاثة للنهي عن لبس المخيط، وإن كان لعذر كمرض فلا إثم وتجب الفدية وفاقا للثلاثة. فمن اضطر إلى لبس المخيط لمرض ونحوه فلا إثم عليه وعليه الفدية، وإن لم يجد إزارا ولبس السراويل فلا فدية وفاقا للشافعي. وقالت المالكية والحنفية: عليه الفدية، والراجح الأول والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه فقال: فمن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يذكر فدية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم قال: ولا يعقد عليه رداء ولا منطقة، ولا يجعل لذلك إزارا، إلى آخره. فإن فعل فدى وفاقا للمالكية والشافعية. وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه، فإن لم يحتج المرء إلى أن يعقد رداء ولا منطقة مستغنيا عنهما، وإنما فعل ذلك لقصد فوق الحاجة، فمذهب جمهور أهل العلم أن عليه الفدية، فإنما تسوغ ويتخفف للعبد في حكمها إذا دعت إليها الحاجة. ثم ذكر أن عقد إزاره لستر عورته وكهميان وكيس جائز على ما تقدم ذكره وفاقا للشافعية والحنفية. وقالت المالكية: يحرم عند الضرورة وعليه فدية، والأول أصح ألا فدية، وأنه جائز، ومثله شد هميان ومنطقة على الإزار فجائز وفاقا للحنفية، ولا فدية عليه خلافا للمالكية. ثم ذكر أنه يتقلد سيفا لحاجة، أي كخوف عدو ونحوه، وحرم بدونها وفاقا للمالكية. وقالت الحنفية والشافعية: بالجواز مطلقا، وهو أظهر، إلا أن يكون في الحرم، إلا أن يكون في الحرم. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حمل السلاح في الحرم، لأن ذلك مما يخالف حقيقة تأمين الناس فيه، فإن كان محرما في غير حرم جاز أن يتقلد سيفا، وإن دعت الحاجة إلى حفظ الأمن بوجود السلاح جاز ذلك، لكن لا ينبغي أن يظهر ويشاع لئلا يخوف الناس في بيت الله وبلده الأمين. ومن الواجب على من والله الله أمر الحرم أن يتعاهد المسالك المؤدية إلى تأمين الناس، وأن يحذر تخويف الناس بكل سبيل، فإن المعاملة التي تكون للخلق في السياسة الشرعية في الحرم غير ما يكون للناس في غير الحرم، لما جعل الله عز وجل للحرم من الحرمة والمقام والهيبة. ثم ذكر رحمه الله تعالى من محظورات الإحرام خامسها، وهو تعمد الطيب مسا وشما واستعمالا، فاستعمال الطيب محظور على المحرم، فلا يجوز له أن يستعمله في ثوبه ولا بدنه. واختلف في استعماله في الأكل، والصواب أنه إذا كان قد استغرق في الأكل واستهلك فيه حتى ذهب اسم الطيب عنه فإنه لا يكون داخلا في جملة اسم الطيب، وأما إن كان مما يبقى عليه اسم الطيب فهذا يبقى له حكم الطيب، لأن بعض الأطعمة إنما تصنع لتطيب المواضع لما ينتج من نكهة الطعام في تطيب المحل غير طيب طعمه. وأما إن كان تطيبا للطعم فقط بوجود طعم حسن فيه ولا رائحة فهذا حينئذ يكون قد فارق حقيقة الطيب. ثم قال: ولو تطيب ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم ولا فدية وفاقا للشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: عليه الفدية. والصحيح الأول لما تقرر من رجوع العذر في هذه المحظورات إلى النسيان والجهل والإكراه لا فرق بينها، وهو الذي اختاره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومحمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله تعالى، خلافا لما عليه جمهور الفقهاء على تباين منهم، على تباين بينهم فيما يجري فيه العذر بهن وما لا يجري. ثم ذكر أنه إن ادهن بغير مطيب كزيت وشيرج، وأظنه اسم لزيت السمسم، ولو في رأسه لا فدية عليه وتركه أولى، وقالت المالكية يحرم وعليه الفدية، وقالت الشافعية لا يحرم ولا تجب الفدية إلا بدهن شعر الرأس واللحية والشارب والحاجب والعنفقة. والعنفقة اسم للشعر الذي يكون أسفل الشفة السفلى، وقالت الحنفية لا حرمة ولا فدية إلا في زيت الزيتون والشيرج. والأظهر أنه إن ادهن بغير مطيب فلا يلحقه اسم التأثيم ولا الفدية، لأنه لم يستعمل طيبا، لكنه يكره له لما فيه من الترفه المخالف للمطلوب من الناسك. ثم ذكر تنبيها أن حكم المحرم والمحرمة إذا مات كحكمهما في الحياة، فلا يقربهما طيب ولا يقطع منهما شعر ولا ظفر، ولا يغطى رأس الرجل ولا وجه الأنثى، ولا يلبس الذكر المخيط، وفاقا للشافعية خلافا للمالكية والحنفية القائلين بأنه يفعل به ما يفعل بالحي غير المحرم. والأول أظهر في أن أحكام الإحرام باقية عليه، كما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته في الصحيح وهو محرم، فجعل له حكمه حال الإحرام دون معاملته بما يفعل بالحي قبل الإحرام. ثم ذكر المحظور السادس وهو قتل صيد البر واصطياده، فيختص الصيد بكونه بريا لا بحريا، فصيد البحر حل للمحرم إلا في مسألة يأتي ذكرها فيما يستقبل. والمراد بصيد البر الوحش المأكول، والمراد بالوحش الذي لا يأنس بالخلق، وليس المقصود بالوحش ما يعتدي على الخلق، فما لم يأنس من البهائم والدواب على اختلافها بالخلق سمي وحشا. ثم قال والاعتبار بأصله، فحمام وبط وهو الإوز وحشي وإن تأهل، وعكس بنحو جاموس توحش، فالعبرة بأصله، إن كان أهليا في أصله ثم توحش رجع إلى الأصل، أو كان متوحشا ثم تأهل رجع إلى الأصل. ثم قال فإذا أتلف المحرم صيدا أو بعضه أو أتلف بيده مباشرة أو سبب ولو بجناية دابة متصرف فيها أو إشارة أو دل مريدا صيدا ولم يره أي قبله ففيه الجزاء، وهي فدية الصيد على ما سيأتي، ففي الصيد جزاؤه. أما قتل صيد الحي، ثم قال أما قتل صيد الحيوان البري مأكول اللحم واصطياده ولو تأنس ففيه الإثم والجزاء، وفاقا للشافعية وخلافا للمالكية والحنفية القائلين سواء كان مأكول اللحم كالغزال والإوز وإنطار أو غير مأكوله كالقرد والخنزير. والأظهر أن هذا المحظور يختص بما يكون صيدا مما يطلب ويلتمس، كونه صيدا يتقوت الناس بأكله، وأما ما لم يكن كذلك فلا يتعلق به الحكم. ثم قال والإثم فيما إذا كان عامدا، أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه وعليه الجزاء، وفاقا للثلاثة. ثم قال والحيوان الإنسي أصالة أي بالنظر إلى أصله ولو توحش كبقر لا إثم ولا جزاء فيه، وفاقا للثلاثة لأنه ليس بصيد. ثم قال ويحرم التعرض للمتولد بين المأكول البري والوحشي وغيره، وفاقا للشافعية لأنه اجتمع فيه سبب مبيح وسبب حاضر، فالسبب المبيح هو ما يرجع إلى أصله البر، والسبب الحاضر هو ما يرجع إلى ما يرجع، فالسبب الحاضر ما يرجع إلى سببه الوحشي وكونه صيدا في أصله، والسبب المبيح كونه ليس بصيد أصلا، فلاجتماعهما يقدم الحظر على الإباحة وفاقا للشافعية. وقالت المالكية والحنفية المتولد يتبع الأم لأنها الأصل، فإذا كانت أمه وحشية جعل له حكم الوحشي، وإن كانت غير وحشية جعل له حكم الوحشي حكم غير الوحشي، والأول أصح والله أعلم. ثم ذكر المحظور السابع وهو عقد النكاح، فيحرم سواء كان لنفسه أو لغيره، وسواء كان الإحرام صحيحا أو فاسدا، وسواء كان الولي فيه محرما أو الزوج أو الزوجة، فيحرم عقد النكاح. واختلف العلماء هل ينعقد أم لا ينعقد على قولين، فمذهب الجمهور أنه لا ينعقد فيحرم وينحل عقده فلا يترتب عليه حكمه، وأما الحنفية فإنهم يذهبون إلى أنه ينعقد ويمنع الدخول ولا فدية عند الجميع. والصحيح والله أعلم أنه لا ينعقد، ولا بد من عقد جديد إن أريد إمضاء النكاح الأول، ولا فدية فيه بالاتفاق، وهذا المحظور هو المحظور الذي لا فدية فيه باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى بخلاف غيره. ثم قال وللمحرم المطلق زوجته رجعيا، أي في طلاق رجعي لم تخرج ولم تبن منه، مراجعتها بلا كراهة وفاقا للمالكية والحنفية. وقالت الشافعية يجوز مع الكراهة، والأول أظهر لأنه ليس فيه معنى عقد النكاح، ليس فيه معنى عقد النكاح بل هو تجديد له. ثم ذكر المحظور الثامن وهو وطء يوجب الغسل في فرج أو دبر لآدمي، إلى أن قال وعند الشافعية العمد دون غيره فهو الذي يوجب. وعلى ما قدمنا فإن هذه المحظورات يدرع عن العبد الإثم والفدية فيها كونه ساهيا أو جاهلا أو ناسيا. ثم قال وهو يفسد النسك قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف، وبعد تحلل أول لا يفسد النسك بل يفسد الإحرام، وعليه شاة والمضيء إلى الحل، فيحرم ليطوف للإفاضة محرما إحراما صحيحا ويسعى إن لم يكن سعى وحل، والقارن كمفرد، وهو إعراب عن أثر الوطأ في حل النسك والتفريق بين وقوعه قبل التحلل الأول وبعده، فقبل التحلل الأول يفسد النسك وبعد التحلل الأول لا يفسد النسك. واختلف العلماء في فديته، فمذهب الجمهور أنه يفدي فيه قبل النسك بدنه، قبل التحلل الأول بدنه وبعد التحلل الأول شاه، والصحيح أنه يفدي فيه قبل التحلل الأول بدنه وبعد التحلل الأول بدنة أيضا، فالأول ثابت عن جماعة من الصحابة والثاني ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا يعرف له مخالف، ففي الجماع قبل التحلل الأول وبعده البدنة، لكنهما يفترقان في الأثر المرتب عليه من فساد النسك وعدمه. ثم قالوا محل فساد الحج بالجماع وفقا للشافعية إن كان قبل التحلل الأول، بإن كان قبل فعل اثنين من الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والحلق أو التقصير. ثم قال وتجب عليه بدنة وفقا للشافعية وشاع عند المالكية ويمضي في فاسده ويقضي كما ذكر. وتقدم بيان أن الفدية في كل هي بدنة. ثم قال وإن وقع الجماع بعد التحلل الأول بأن فعل اثنين من الثلاثة فلا يفسد حجه وفاقا للشافعية أيضا. وقالت المالكية يفسد قبل الوقوف بعرفة وبعده بشرط أن يقع قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة في يوم النحر وليلته. وقالت الحنفية إن وطئ قبل وقوفه بعرفة فسد حجه ويذبح شاة ويمضي ويقضي، إلى آخر ما ذكر المصنف عنهم. الراجح والله أعلم أنه إذا وقع بعد التحلل الأول لا يفسد نسكه وإن كان آثما، لكن تلزمه بدنه كما تلزمه لو وطئ قبل التحلل الأول، فالفساد يختص بوقوعه قبل التحلل الأول، لأن الناسك لا يزال متلبسا بنسكه لم يغادره. ثم ذكر المحظور التاسع وهو المباشرة دون الفرج، وبين أنه لا يفسد النسك، والمراد بالمباشرة الإفضاء إلى البدن، فإذا أفضى البدن إلى البدن وقعت المباشرة، ومحلها دون الفرج، لأنها إذا بلغت الفرج صار وطئا، فإذا قبل أو لمس أو نظر بشهوة ألحق بأصل الملامسة كالمعانقة، ألحق بأصل المباشرة كالمعانقة. أما دواعي الجماع من الكلام والأفعال فلا يفسد بها الحج، بل يحرم وفاقا للشافعية والحنفية، وإن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرر نظر أو لمس بشهوة فيجب عليه بدن قياسا على الوطأ، وإن لم ينزل فشاه، وقالت الشافعية والحنفية تجب الفدية وإن لم ينزل وهي شاه، وقالت المالكية يفسد الحج بدواعي الجماع كالقبلة والمباشرة والمعانقة واستدامة النظر إلى آخره. والأظهر أن الحج لا يفسد بدواعي الجماع من المباشرة ونحوها، وإن كان حراما على الناسك، وأنه إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر فالواجب عليه هو فدية الأداء، مخيرا بين الصيام والصدقة والنسك بذبح شاة. وأما التفريق بين وقوع ذلك بالإنزال وعدمه، وأنه إن أنزل ففيه بدنه وإن لم ينزل ففيه شاة ففيه نظر، والأشبه إلحاق المباشرة بفدية الأذى، وأنها لا تلحق بالوطأ، لأن الوطأ يشتمل على إمضاء العبد شهوته واستكماله لها، بخلاف المباشرة فلا يوجد هذا المعنى فيها. ونكتفي بهذا القدر، ونتمم بقيته بإذن الله سبحانه وتعالى في المجلس الثالث بعد صلاة العشاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.